ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ذكرنا في المحاضرة الماضية في مسألة الكشف والإلهام، صحيح؟ وفصلنا في كلا معنى الكلمتين، وذكرنا بأن الكشف أقسام، قد يكون كشف من الرحمن كرامة لهذا العبد للعلة. ها ها، العلة إيه؟ ها، كرامة من الله للعبد. علل لما؟ لاتباعه للنبي عليه الصلاة والسلام. ما لكم؟ لاتباعه للنبي عليه الصلاة والسلام. إذن العلة أن هذه كرامة من الله، إنما لاتباع هذا العبد للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الكرامة إنما لهذا العبد، لماذا؟ أثر هذه من آثار اتباعه للنبي عليه الصلاة والسلام. وكان الثاني إنما هذا خذلان من الله وفتنة من الشيطان، وليست كرامة، إنما هي من آثار بدعته، كفره، شركه، صحيح؟ لذلك كنا الكلمة التي تستصحبها دائما إذا وجد الكشف، الإلهام، الكرامة، حتى تعرف هل هذه من الله كرامة للعبد، أم أن هذه فتنة للعبد وهي من الشيطان. الجواب كيف يعرف؟ لا تنظر إلى ما فعل به، لأن كلاهما سيشتبهان عليك، وإنما ينظر إلى إيه؟ إلى الشخص نفسه، العبد نفسه، هل هو متبع للنبي عليه الصلاة والسلام أم أنه مبتدع. فإن كان متبع فهي من آثار اتباعه، وإن كان مبتدع فإنما هي فتنة له، يزيد ضلالا على ضلال، وتثبيتا على البدع، وتثبيتا على الشرك والكفر. صحيح الكلام؟ مش عارف مالك وجه. طيب، ابن تيمية رحمة الله عليه ذكر عدة أمثلة من عتاولة الكفر الذين كانوا في زمن الصحابة وزمن التابعين، وما كان يفعل بهم من أحوال الشياطين لهم. فقال عن الأسود العنسي الذي ادعى النبوة، كان له من الشياطين من يخبره ببعض الأمور المغيبة، يخبره ببعض الأمور المغيبة، الأمور الغيبية. وانت عارف بأن الغيب قسمان، الغيب هنا، لا بقول لكم ايه، انا جاي تعبان وعندي برد، خل ايديا فوق معايا. كيف يتم البنيان يوما اذا كنت تبني وغيرك يهدمه؟ افتكروا، الغيب قسمان، غيب يسمى بالغيب المطلق، وغيب يسمى بمطلق الغيب. الغيب المطلق هو الغيب الكامل، بعد بكرة إيه اللي هيحصل؟ هذا يسمى غيب مطلق، غيب كامل. واضح كده كلام؟ وهذا الذي قال الله عز وجل فيه: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تقوم الساعة حتى يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا. هذه من الأمور الغيبية بالنسبة لمن؟ لما كان عليه الصحابة ما يعرفه، لكن صرنا الآن إيه؟ نشاهدها. مطلق الغيب اللي هو الغيب النسبي، يعني يعرفه البعض ولا يعرفه البعض. إحنا دلوقتي الآن وأنا قاعد لا أعرف اللي في البيت عندكم بيعملوا أكل إيه، صحيح؟ أنا لا أعرف، لكن أنت تعرف. ضع مني فلوس ما أعرفش هي فين، لكن غيري يعرف. دي اسمها مطلق الغيب أو الغيب النسبي. غيب نسبي يعني يعرفه البعض ولا يعرفه البعض. وصل كده الكلام؟ الغيب النسبي هو الذي كان يخبره به بعض الغيب، هو الذي كان يخبره به، لذلك يدلهم مثلا على الأشياء المسروقة، زي مثلا زي ما بيحصل في البشعة، خلاص كده، فيقول له اللي سرقها ده وموجودة في المكان الفلاني، أو يروح لعراف هي موجودة في المكان الفلاني. هذا غيب إيه؟ نسبي، فالجن يخبره بذلك. وصل كده كلام؟ قال ابن تيمية عن الأسود العنسي الذي ادعى النبوة: فلما قاتله المسلمون كانوا يخافون من الشياطين أن يخبروه بما يقولون فيه، حتى أعانتهم عليه امرأته، فلما تبين لها كفره فقتلوه. وصل كده؟ يعني كان الجن والشياطين معه، كان ممكن يقولوا ده خد بالك ده أصحاب محمد جايين عليك، خلاص، فيهرب من المكان الفلاني ده، مفهوم؟ دول عتاولة الكفر اللي كانوا على أيامهم. ده كانوا يسموه إيه؟ كشف، ويسموها كرامة للأسود العنسي الذي يدعي النبوة، زي ما بيحصل الآن من كل من شيوخ البوذية أو شيوخ الهندوسية أو شيوخ أي ملة كافرة، يسمون ما يفعلون من مثل هذا إيه؟ كرامة، وإنما هي أحوال من الشيطان. وكذلك مسيلمة الكذاب كان معه من الشياطين من يخبره بالمغيبات ويعين على بعض الأمور، وأمثال هؤلاء كثيرون، مثل الحارس الدمشقي الذي خرج بالشام، ده برضو ادعى برضو النبوة، وكان يربطوه، يتربط من ايديه ورجليه، ويجي يروحوا يلاقوا القيود موجودة وهو مش موجود، ايه رأيك؟ ويروحوا من البيت يلاقوا قاعد مستنيه وما يخافش، يروحوا جايبينه ويربطوه في ايديه ورجليه ويربطوه من جسمه كله بالسلاسل، ومع ذلك برضو يمشي. قال ايه الموضوع ده بقى؟ ده لو انسان ايمانه ضعيف بقى يعمل ايه غير ده؟ بس ده كده نبي، ده نبي، ده وصل كده الكلام. ما هو اعظم من ذلك؟ كانوا اذا حكموا عليه بالقتل ادعى النبوة فيطعنوه بالرمح، يخش في جسمه، يروح شايله كده، يروح شارب شوية مية ويقعد ياكل ويمشي عادي خالص. قال طب ده ايه ده بقى؟ شوف بقى دول بقى العتاولة بقى اللي على حق، مش تقول لي واحد من جماعة تبليغ بيعمل ايه، ولا واحد مش عارف من جماعة ايه بيجيب كوباية مية منين، لا ده بالرمح في صدره ويشيل الرمح كده وعادي ولا نقطة دم بتنزل. كان هذا ايه؟ شيطان، خلاص. فلما تعجبوا وهو واقف انه يطعم بالرمح ولا يقتل ولا يقتل، فقيل له للذي يضرب الرمح: قال انك لم تسم الله ولم تذكر الله ولم تذكر. فلما قال بسم الله، وهم اذا قالوا الذكر انما يقول صادقون، قال بسم الله فطعنه فقتل. ابن تيميه بقى بيقول ايه؟ قال: وهكذا كل من ذكر الله بصدق عند من يفعل ذلك من أصحاب الأحوال الشيطانية إنما تنصرف عنهم شياطينهم، كمثل من يقرأ آية آية الكرسي. لذلك إبليس قال لأبي هريرة، الشيطان قال لأبي هريرة ذلك، قال سأعلمك شيئا، دعني وأعلمك شيئا. تعرفون قصة الحديث لما أبي هريرة النبي عليه الصلاة والسلام جعله على حارسا على طعام الزكاة، بيت الزكاة، خلاص، فوجد رجل يسرق فأمسكه فاشتكى له العيال والحاج، أنا مش لا أكل وتعبان والحلا مفيش، تعرف الجنيه تعوم وبتاع، أعمل إيه؟ خلاص كده؟ فأبو هريرة صعب عليه وإيه؟ وسابه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ماذا فعل صاحبك البارحة؟ قال اشتكى الحاجة يا رسول الله. قال أما إنه كذبك وسيعود. سيعود، دي معرفة الغيب ولا لا؟ من النبي عليه الصلاة والسلام؟ من قال بأن النبي يعلم الغيب استقلالا كفر، قاعدة. من قال واعتقد أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب استقلالا كفر، هذا رسول الله، ما بالك بمن هو دونه؟ وصل؟ لأن النبي يعلم الغيب تبعا لا استقلالا، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وصل كده؟ في اليوم الثاني، في اليوم الثالث قال أما إني سأرفعك لرسول الله، قال دعني وأعلمك شيئا، قال إذا أتيت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك حافظا من الله. خلاص كده؟ فأبي هريرة قص الكلام على مين؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام صدقك وهو كذوب. هو كذوب الأصل، يبقى يؤخذ من هذا عدة فوائد. الأصل في شياطين الجن الكذب، لأن كذوب فعول، الأصل عنده الكذب. وأما الصدق هذا أولا، يبقى الأصل في شياطين الجن الكذب. كيف أستفيد من هذا الأصل؟ حينما يقول لك المعرفين والعرافين والدجاجلة والشيوخ اللي بيقول لك أنا معايا خدمة ومش عارف إيه، إن الشيطان أخبرني بكذا وأخبرني بكذا وأخبرني بكذا، مفهوم؟ فيقال الأصل فيهم، الأصل فيهم الكذب، صدقك وهو كذوب. فإن قال لك هو مسلم الجواب، وراك بطاقته يعني مطلعها من سجل شمورش، طلعها، جاب بطاقته منين يعني؟ شفت مثلا بطاقته بأنه مسلم؟ أسأل الله السلامة والعافية. صدقك وهو كذوب. طيب صدقك، هل هو صادق صدق استقلالي؟ ما معنى صدق استقلالي؟ الصدق الاستقلالي إذا قلت بأن إبليس صادق في هذا الأمر، لا، وإنما صدق تبعي، لأن الذي أخبرنا بأن آية الكرسي إذا قرأتها لا يزال عليك حافظ هو الشرع، صحيح؟ إنما هو من علمناها من الشرع. وأما إبليس حينما قال هذه الكلمة لأنها موجودة في الشرع، وصل هذا؟ فليس هذا ثناء على إبليس، وإنما هي أصلا موجودة في الشرع، وصل؟ ذلك الحق يقبل ولا يرد الحق لمجرد أن قائله كافر. يعني واحد نصراني جاءك وقال لا إله إلا الله هي الحق، تقول له لا، صحيح؟ لا، هي حق، لكن ليس لأنه قالها، ولكن لأنها صحيحة في ذاتها. وصل الكلام؟ لذلك ابن تيمية رحمة الله عليه قال فمن قرأ هذه الأذكار بصدق فإنما تنصرف عنهم شياطينهم. لذلك أيما ساحر، أي إنسان بيعمل الشويتين دول، اقرأ عنده آية الكرسي، ما يستطيع أن يفعل شيء. لذلك بعض الناس كان اتصل بي من حوالي 3 سنين، الموضوع ده ما نسوش أبدا، فبيقول لي في واحد عندنا بيطلع السلم، وبعد كده بيقول للناس شدوا السلم من تحتية، وبيفضل واقف. قال ازاي واقف؟ او شايفه كده واقف مش ماسك في حاجة وقدام عيني والناس افتتنت بيه. قلت له إذا رأيت ذلك اقرأ علي آية الكرسي بصوت عال. فقرأ ذلك. الشخص ده قعد سنة ونص جسمه متجبس. ليه؟ لأنه كان في مكان عالي وقع، لأن الذي يمسكه الشياطين. خلاص كده؟ حينما تقرأ أنت القرآن، لا هذا فراق بيني وبينك، الموضوع منتهي خلاص، وصل. وإنما الأصل أن يقرأها بصدق. فإن قرأها وما حدث شيء فليس العلة في المقروء، وإنما العلة في صدق القارئ. صحيح؟ إياك حينما تفعل شيء تفعله على سبيل التجربة، وإنما تفعله على سبيل اليقين. إذا دعوت الله فلا تدعو على سبيل التجربة، إنما تدعو على سبيل اليقين. إذا مضيت في شيء كي تقضيه لا تمضي فيه على سبيل التجربة، أشوف ربنا هيعملوا لي ولا لا، لا، وإنما تمضي على سبيل اليقين. حينما ترقي أحد فلا ترقيه على سبيل التجربة، وإنما على سبيل اليقين أن الله شافي، وحسن الظن بالله عز وجل أنه سيشفيه. فإذا فعلت ولم يحدث شيء، إنما هذا ترجعه إلى ضعف إيمانك، ولا ترده في المقروء، وإنما يرد إلى القارئ. لما حدث أن إنسان يقرأ على واحد مسحور وما يحدث شيء، ثم يأخذوه بعد ذلك إلى الكنائس، وصل. هذا إنما هو لضعف إيمانهم وعدم علمهم بأن هذا الشخص إنما هو مجرد سبب. اثنين، ولعدم علمهم بأن السبب لا يستلزم منه خلق أثر، وإنما السبب شيء ووجود أثر السبب شيء تاني. وصل الكلام ولا لا؟ لأنه قد يوجد السبب ويعطل الله أثر السبب. لذلك هنا يعلق قلبك أولا بالله وآخرا بالله. وصل؟ لأن الأسباب لا تستقل بالنتائج، فحتى تحدث النتيجة لابد أن يوجد السبب، وهذا يكون من المسبب. اثنين، ولابد أن يخلق آثر السبب، وهذا لا يكون إلا من الله. وصل كده كلام؟ لكن المشكلة فينا نحن جميعا بأننا حينما نمضي في الأسباب إنما نمضي في السبب، ونحن الذين نخلق آثر السبب. هو ده الشرك الذي عند المعتزلة، الذين يعتقدون بأن الله لا يخلق أفعال العباد ولا يخلق أثر الشيء. وصل كده؟ احنا بنقع في هذه المسألة للأسف، بناخد الدواء على ان الدواء ده سبب وإيه؟ وشافي، فيه أثره. لا، انت بتاخد الدواء ده مجرد سبب. أن يوجد أثر السبب يتعلق قلبك بالله، لأنه قد يوجد السبب ويمنع له أثر. صحيح كلام ولا لا؟ يمنع له أثر. إيه الدليل؟ هتيجي أيوة هتيجي، ما تخافش. السم يعني؟ لا، ده قصة خالد بن الوليد، قصة إبراهيم عليه السلام حينما أوقدوا له النار. صحيح؟ النار سبب في الإحراق، صحيح كده؟ لكن هل يستلزم منها وجود أثرها؟ الله عز وجل عطل الأثر. قلنا يا نار، يبقى النار موجودة لكن الأثر ما يحرقوش. كوني بردا وسلام، يبقى أثر النار الإحراق، الأثر هنا تعطل بقدرة رب العالمين، مع أن النار سبب فيه، سبب في الإحراق، السبب موجود، كان الله قادرا أن يطفئ النار. صحيح، كان قادرا أن يطفئ النار، شوية مطر ينزله خلص الموضوع، سحابة مليانة مية خلص الموضوع، ينجي إبراهيم وخلص الموضوع. ولكنها أكثر حجة على المشركين، إن إبراهيم جوه والنار أنتم الذين أوقدتموها، ومع ذلك أنا خالق النار وخالق أثر النار الذي هو الإحراق. فمع وجود إبراهيم بالداخل ووجود النار حوله، ولكن سأعطل أثر النار. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، لما قال إبراهيم حسبنا الله ونعم الوكيل. أما قصة إبراهيم حينما جاء جبريل إليه، القصة اللي تطلع على المنابر دي، ها، فجاء جبريل إلى إبراهيم فقال إبراهيم ألك حاجة أما منك فلا، وإنما حاجتي إلى الله، فإنه يعني الغني عني وعن سؤالي. صح الكلام كده؟ الجذاب بيسمعوه في المنابر، موضوع، هذا موضوع، وإنما النار موجودة، ولكن عطل الله أثرها. وإنما الحديث صحيح، قال النبي عليه الصلاة والسلام حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حينما وضع في النار. حسبنا الله أي كافينا، هو الذي يكفينا من شر كل ذي شر، هو آخذ بناصيته. وصل؟ يبقى هذا دليل على أن السبب موجود، المشركون أوقدوا النار والسبب موجود، ولكن أثر النار الإحراق، الأثر عط. صحيح الكلام؟ يبقى لابد عند اعتقادك حتى لا تقع في الشرك. من هنا تفهم بقى من مات، من كان آخر كلامي لا إله إلا الله دخل الجنة، إيه معناها؟ من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، إيه معناها؟ مفهوم؟ الشرك الأكبر والشرك الأصغر. فحينما تفهم بأن الأسباب لا تستقل بالنتائج، وأن السبب لا يخلق أثره، بل إن السبب الذي أوجده المسبب وأثره هو الذي يوجده رب العالمين، فيتعلق قلبك بالله في الأول وفي الآخر. قال هنا ومن هؤلاء من يأتيه الشياطين، شفت بقى العتاولة دول، من يأتيه الشياطين بأطعمة وفواكه وحلوى وغير ذلك مما لا يكون في ذلك الموضع. يعني مثلا هو احنا قاعدين كده مع بعضنا، فالشيخ رحمة الله علينا كده في الشتاء فاكهة الصيف، كله كل شيخ احمد، بس الشيخ بقى ايه، بركة، مفهوم؟ او المكان اللي هم قاعدين فيه ما فيهوش الاكل الفلاني، يروح جايبه لهم الشيخ رضا، كل يا شيخ محمد، عشان تعرف بس ان انا راجل صاحب كرامات، مفهوم؟ كانوا هذا ايه، كان هذا يفعلونه. ومنهم من يطير، تشوفه طاير يطير بهم الجني، لا طيارة هليكوبتر بقى ولا، لا ده هو طاير يطير بهم الجني الى مكة، عايز اعمل عمرة يروح رايح، عايز حج يروح رايح، والى بيت المقدس او غيرهما. ومنهم من يحمله عشية عرفة ثم يعيده من ليلته فلا يحج حجا شرعيا، يقول لهم انا احجه هروح عرفة وارجع ايه، وارجع تاني، هذا ليس حجا شرعيا، لانه لم، ابن تيمية قال ايه، فلم يلبس لبس الاحرام ولم يحرم من الميقات، صح كده، ولم يطوف طواف الركن ولم يبيت في منى ولم ينزل في مزدلفة، هذا لم يحج حجا شرعيا. ادي بقى الايه، الناس اللي كانت موجوده زمان، مش تقول لي واحد من جماعه تبليغ جاب لهم مش عارف شويه تفاح وجاب له شويه ميه، ده تعبان، دول بقى الناس اللي ايه، الناس اللي عتاوله كبار. قال شيخ الاسلام، اسمع الكلام، ولهذا لو ذكر الرجل، اسمع الكلام اللي جاي، لو ذكر الرجل الله سبحانه وتعالى دائما ليلا ونهارا انت لا تراه الا يقرأ القرآن، ولا تراه إلا مستغفرا ولا تراه إلا ذاكرا لله، خلاص كده ليلا ونهارا مع غاية الزهد، تارك الدنيا وما فيها، منقطع للعبادة. قال: وعبده مجتهدا في عبادته ولم يكن متبعا لذكره الذي أنزله وهو القرآن، لم يكن متبعا للقرآن لأحكامه، لم يكن متبعا للنبي عليه الصلاة والسلام، كان من أولياء الشيطان، ولو طار في الهواء أو مشى على الماء فإن الشيطان يحمله في الهواء. مع كل ده ذاكر الله الليل والنهار، أذكر الصباح، أذكر المساء، قراءة القرآن، استغفار، مجتهد في العبادة، ولكن مع ذلك لم يكن متبع للنبي عليه الصلاة والسلام. لا تظن بأن ما يفعل فيه إنما هو كرامة، لا، إنما هي من الشياطين، كما قال ابن مسعود: اجتهاد اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. أحمد عبود، أيهما أفضل، وأنت تصلي سنة الفجر بتقرأ في الركعة الأولى سورة البقرة، أم تقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون؟ كيف الكافرون؟ كافرون كم آية؟ 3 آيات 4 آيات. البقرة افهم، سورة البقرة أكثر من جزئين يا مؤمن، البقرة. أما ذلك سورة قل يا الكافرون، يبقى هنا حينما قرأ بالبقرة في الركعة الأولى وهي سنة، هذا يسمى إيه؟ ها؟ هذه سنة؟ لا، هذا اجتهاد في البدعة، هذا اجتهاد في بدعة. وقراءة قل يا أيها الكافرون مع أنها آيات قليلة جدا لا تستغرق دقيقة أو اثنين، اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، ولكن يختلط الأمر على الجهال الذين لا يعرفون سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك دائما القاعدة إيه هي؟ العبرة بالكيف لا بالكم، العبرة بالكيف لا بالكم، ليست العبرة بالاجتهاد، وإنما العبرة بالاقتصاد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وصل كده الكلام؟ قال: وكذلك من لا يصح إيمانه وعبادته، وإن قدر أنه لا إثم عليه مثل أطفال الكفار ومن لم تبلغه الدعوة، وإن قيل إنهم لا يعذبون حتى يرسل إليهم رسول، فلا يكونون من أولياء الله إلا إذا كانوا من المؤمنين المتقين. فمن لم يتقرب إلى الله بفعل الحسنات ولا بترك السيئات لم يكن من أولياء، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من؟ الذين آمنوا، هذا الإخلاص، وكانوا يتقون، هذه المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. وصل؟ اسمع اللي جاي. قال: وأما المجنون الذي رفع عنه القلم فلا يصح شيء من عبادته باتفاق العلماء. عيل مجنون، طفل مجنون، خلاص كده، هل تصح منه طاعة؟ الجواب: هل تكتب عليه معصية؟ لا. طب كيف عوام الناس يجعلون هذا الشخص ولي من أولياء الله؟ انتوا ما تعرفوش ان لغاية دلوقتي في بلاد في الصعيد وبلاد الفلاحين، واحد عايز الارض بتاعته تزرع يروح جاب الواد المجنون ابن ام فاروق مثلا ولا ابن مش عارف مين، عنده 10 سنين، عيل صغير، يقول له اقعد في الارض دي شوية. ليه؟ عشان زرعها يكبر، صح كده؟ ده شرك في ايه؟ في الربوبية، شرك في الربوبية، لأن الرازق هو الله، صحيح؟ فيعتقدون إن المجنون ده هو الذي بكرامته حينما يجلس في الأرض الثمرة إيه؟ هتزيد. والله الذي لا إله غيره قدام عيني، واحدة جابت عيل صغير، الواد معتوه، عنده عته، تعرفون العته؟ ما بين الجنون والإفاقه، مفهوم؟ لكن يغلب عليه العته. بتقول له ايه؟ هو ابني هينجح ولا مش هينجح؟ انتوا فاكرين الواحد بيحكي لي ان كان في كاس عالم من كام سنه، بيقول له يا شيخ جايبين قطه قطه وبيحطوا لها ورق وتقول لها، وبيقول القطه شوفي مين اللي هيكسب. خلاص كده، شوف اوروبا بحالها اللي بيقولوا عليها الدول المتقدمه اللي هي المتخلفه، اللي هي حتى ما حصلتش عقيده ابو جهل. يعني ابو جهل ينزه نفسه انه يجيب قطه يقول لها شوفي لي بكره هيحصل ايه. لا خلاص كده، شوف وصلوا الى ايه، ان القطه هتقول لهم كذا. فالمجنون ده تقول له، الولد المعتوه ده بتقول له ابني هينجح ولا مش هينجح؟ فيقول لها ايه؟ انجح. خلاص كده، انجح. ده في حد ذاته شرك، ده في حد ذاته شرك. شرك من جهتها في امرين، لانها ما وقعت في الشرك الالهية الا لانها اعتقدت فيه شيئا من الربوبية. فاكرين؟ فاكرين خطبة الجمعة كده هنا؟ ولا مش فاكرين اتكلتوا ايه امبارح؟ فاكرين كده؟ القاعدة اللي ذكرناها لشيخ الإسلام ابن تيمية، ما من شرك يقع في الألوهية إلا ويسبقه شرك في الربوبية. لازم. هو إيه الفرق بين الكوباية دي، خلاص كده، والكوباية اللي كان بيشرب فيها القس مروان؟ بيعبدوا الكوباية. طب ما دي كوباية ودي كوباية. لا، لأن دي لا يعتقدون فيها ضر ولا نفع، لكن الكوباية التانية اعتقدوا فيها ضر ونفع. لما اعتقدوا فيها الضر والنفع فكسوها شيء من الألوهية. لا تجد شرك في الإلهية يقع إلا ويسبقه شيء في شرك في الربوبية. وصل؟ قال رحمه الله: ولا يصح منه إيمان ولا كفر ولا صلاة ولا غير ذلك، بل أقواله كلها لغو، لا يتعلق بها حكم شرعي ولا ثواب ولا عقاب. فإذا كان كذلك فلا يجوز لأحد أن يعتقد أنه ولي لله، لا سيما أن تكون حجته على ذلك إما مكاشفة سمعها منه. يعني ممكن يقول لها مثلا إيه؟ انجح، والولد ينجح. يقول لك شفت؟ هنا أمران. الأمر الأول أن النجاح الذي وقع الفعلي من النجاح الذي وقع من المجنون القولي، هذه تسمى موافقة اللفظ للفعل، يسمى إيه؟ موافقة، وليس علما، وليس علما بالغيب. اثنين، هذه الموافقة إنما تزيد صاحبها فتنة على فتنة وضلال على ضلال واعتقاد على اعتقاد وكفر على كفر لهذا الولد، كمثل من يدعو عند الضريح ودعا عند الكعبة ولم يستجب، ودعا عند الضريح واستجاب. طيب ما لماذا استجيب له عند الضريح؟ الجواب: لم يستجاب له لشرف المكان، صحيح؟ هذا المكان يقام فيه شرك، وإنما استجيب له لعدة أمور. قد يكون قام بقلبه اضطرار، أما يجيب المضطر إذا دعاه. قد يكون أراد الله بهذا العبد فتنة لعلمه من قلبه ذلك، صحيح؟ قد تكون الاستجابة جاءت موافقة في هذا المكان، فلا تظن بأنه لشرف المكان أو لشرف الزمان، لكن الاستجابة جاءت إما موافقة وإما فتنة لهذا الشخص، والفتنة له حاصلة، كده كده هيتفتن، لأن بعد كده خلاص بقى أي حاجة عايز تحصل أروح مين؟ أروح للضريح فلان. زي الممثلة اللي بقالت إيه؟ أنا رحت الكعبة ودعيت ربنا ورحت هنا ودعيت ربنا، ولما رحت عند دير الأنبا فلان اللي على طريق الساحل الشمالي، خلاص كده ربنا استجاب لي هناك. يبقى بعد كده نعمل ايه؟ نروح هناك. صحيح كده كلام؟ يبقى ما استجيب الا للايه؟ فتنة لهذا الشخص وليس لشرف المكان، لان الاستجابة من باب الربوبية، لا تلازم بين الاستجابة ورضا الله عن المستجيب له. لا، قد تكون الاستجابة لحكمة. قال أنظرني إلى يوم يبعثون إنك من المنظرين. استجاب لكن لحكمة. صحيح كلام؟ ممكن يستجيب لفتنة هذا الشخص، يستجيب للاضطرار قام قلبه بذلك، فإذا ركبوا في الفلك كفر مشركون دعوا الله ايه؟ مخلصين. لا يسوع بقى ولا بوذا ولا كريشنا ولا الهندوس ولا الكلام الفارغ ده كله، ده احنا هنغرق يا عم الحاج. تقول لي يسوع بقى، احنا عارفين الكلام ده كله، ده يسوع ده بره على الشط لما نوصل، لكن هنا مفيش الكلام ده خالص. لا، هنا ايه؟ دعوا الله مخلصين له الدين، لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم خلاص بقى، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله خلاص بقى انتهينا، نرجع بقى لكنايسنا ونرجع، مفهوم؟ فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا، كفركم على أنفسكم. نسأل الله السلامة والعافية. قال إيه؟ ومن تصرف مثل أن يراه قد أشار إلى واحد فمات أو صرع، أعمل له كده تلاقي ده إيه؟ وقع. خلاص كده وقع. قال فإنه قد علم أن الكفار والمنافقين من المشركين وأهل الكتاب لهم مكاشفات، فهمنا يعني إيه الكشف، وتصرفات شيطانية كالكهان والسحرة وعباد المشركين وأهل الكتاب، فلا يجوز لأحد أن يستدل بمجرد ذلك على كون الشخص وليا لله. ليه؟ القاعدة الضابط بقى اللي احنا ذكرناه، لا ينظر إلى الفعل وإنما ينظر إلى الفاعل المفعول به نفسه. قال وليس لأولياء الله شيء، اسمع بقى، هنا صفة لابن تيمية من صفات أولياء الله. من هم أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون؟ ما معنى آمنوا وكانوا يتقون؟ الإيمان هنا الإخلاص، يتقون يتابعون النبي عليه الصلاة والسلام. وليس لأولياء الله شيء يتميزون به. ما معنى التمييز؟ ليميز الله الخبيث من الطيب. يبقى أنا كده فهمت إن التمييز من المميزة المفارقة، يبقى ميزت ده عن ده وده عن ده، يعني فارقت بينهم لصفات فيهم. هذا معنى إيه؟ هذا معنى التمييز. فأولياء الله ليس لهم شيء يتميزون به عن الناس في الظاهر من الأمور المباحات، فلا يتميزون بلباس دون لباس، ليس لهم ثوب معين. طالما دخلت في الطائفة بتاعتي ودخلت معانا وطلبت العلم معانا يا شيخ صابر، لازم تلبس اللبس المعين ده. هتخش معانا في الدرس هنا؟ يبقى لازم ايه؟ تروح للترزي تقول له اعمل لي ايه؟ قميص لونه كذا ومش عارف ايه لونه كذا وده لونه كذا، عشان احنا الطائفة بتاعتنا متميزة باللبس ده، مفهوم؟ لذلك مثلا تجد العمامة بتاع جماعة تبليغ ايه؟ شيء يتميزون به. وإذا دخل أحدهم معهم يقول له ايه؟ لازم تلبس هذه العمامة ليكون لك كذا. لا، ليس لهم شيء يتميزون به بلباس، بلبس دون لباس، إذا كان كلاهما مباحا ولا بحلق شعر أو تقصيره أو ظفره. يعني الحاجات دي مباحة ولا لا؟ طب سؤال وجواب، مش هيفهم الجواب إلا من درس معانا المباح يوم الجمعة اللي فاتت، واللي جلس معانا الجمعة اللي فاتت برضو مش هيجاوب لو كان دماغه بقى في حاجة تانية. اللبس والحلق الشعر، خلاص كده كل هذه الأمور دي مباحة. طيب لماذا صارت هنا مبتدعة؟ تعبد بالمباح، خلاص كده تعبد، لأن المباح هذا بذاته جعله إيه؟ عبادة. النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الشعر: إن شئت أن تحلقه كله وإن شئت أن تتركه كله. لكن ده هيحلقه لعلة، إيه العلة؟ إن النهاردة اليوم الثامن في التروية في الحج، فأنا عايز أشارك الحجاج بالإيه؟ بالحلق. فاكر أنت الكلام ده؟ عايز أشارك الحجاج بالحلق، فيحلق مثل إيه؟ ما يحلق الذي يحل من حجه وعمرته، فيشارك الحجاج في ذلك. الجواب هنا إيه؟ بدعة يا شيخ أحمد؟ بدعة؟ ليه؟ ايه؟ لانه تقرب الى الله وتعبد بايه؟ بشيء مباح، وانت لم تكن معه، انما حلقها ليحل من حجه، ليحل من عمرته. اما انت فعملتها ليه؟ تشبها بالحجاج، هذا فعل لم يفعله النبي ولا اصحابه. خلاص كده كلام. سيلبس شيء معين، اللبس هنا مباح، لكن سيلبسه تشبها بلعب كرة مشرك كافر. اللبس نفسه قد يكون ساتر للعورة، خد بالك من الكلام، اللبس قد يكون ساتر للعورة وما فيهوش علة شرعية، لكن الاسم يكتسب من القلب لأنه تشبه بهذا الكافر. مجرد المشابهة أنه فعل تشبها له، هذا اسم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بالمشركين. يبقى من أين اكتسب الإثم؟ تشبه، صح الكلام كده؟ بنشوف دلوقتي مثلا الناس بتيع في اللحية، خلاص، لكن ليس هذا استنانا للنبي عليه الصلاة والسلام، وإنما لما، لأن مثلا الفلاني أو الكافر الفلاني أو اللاعب الفلاني بقى يعمل إيه؟ بقى يربي اللحية، خلاص نربي اللحية. يبقى فلان رب لحية أجر عليها، وفلان رب لحية يأثم عليها، مع أن المشابهة في الظاهر صحيح كده كلام، لكن التشبه مختلف، وده الفرق بين المشابهة والتشبه. لذلك من تشبه، ما قالش من شابه. إيه الفرق؟ الفرق بقى يجي لك منين؟ من عند شيخ الإسلام. إيه الفرق بين المشابهة والتشبه؟ المشابهة في الظاهر تسمى مشابهة، لكن الذي يفرق بينك وبينه في الإسم والأجر التشبه. أنت مربي اللحية اللي تشبها بالنبي، تشبها بالكافر الفلاني، لأن التاء تسمى بتاء الطلب، فعلها طالبا التشبه بفلان. البنت دي لابسة بنطلون معين أو قصة معينة، هي بتأثم على التعري وتأثم على التشبه، وصل كده كلام، وتأثم على التشبه. لذلك هناك فرق بين المشابهة والتشبه. مش عايزين ندخل في المسألة دي. يبقى وصل كده الكلام؟ يبقى ممكن الشيء يكون مباح ولكن صاحبه يصير به مبتدعا. متى؟ إذا نوى بهذا الشيء تشبها بإيه؟ ذلك مثلا النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم قال عن الخوارج سيماهم التحليق، عن الخوارج سيماهم التحليق، التحليق اللي هو ايه؟ حلق الشعر زيرو زيرو، خلاص كده كده. لما؟ طيب ما هو النبي عليه الصلاة والسلام قال احلقه كله او اتركه كله، خلاص كده. لكن حلقهم لها تعبدا، يتعبدون بالايه؟ بالحلق، حتى صار سيما لهم، فكل من دخل في طائفتهم آنذاك لازم يحلق شعر. عشان كده عمر بن الخطاب لما في المصنف ابن ابي شيبه، لما واحد حب يسأل عن المتشابه وعايز يلبس على الناس، خلاص كده، كان في الشام، فجاءوا لعمر بن الخطاب يقولون إن فلان يقول كذا وكذا بيلبس على الناس بعض الشبه، فقال ائتوني به على أكاف بعير. عارف يعني أكاف بعير؟ قول لي لا. أكاف بعير، أنت عارف الجمل؟ الجمل عشان تركبه وتسافر يا شيخ حازم، شيخ حازم خليه خليه، عشان تسافر لازم تركب ايه؟ العريش، صح كده الكلام؟ عشان تعرف تمشي. هاتهولي على اكاف البعير، يعني من غير عريش، ركبوه كده بقى على الايه؟ على السنمه، فهمت؟ هاتهولي على السنمه، هي دي بقى اكاف البعير، من غير اي حاجه خالص. ده خطوتين وهيشيل البواسير، صح كده الكلام؟ جابوه من الشام لعمر في المدينه على اكاف البعير، بيقول له عمر ايه؟ اتسال عن المتشابه؟ ما هو الاصل ان المتشابه ترده للمحكم وخلاص، ما تعرفش الله اعلم، ما تسيرش الفتنه بين الناس. قال اتسال عن المتشابه؟ وعمر كان معاه ايه؟ جريد نخل كده، خلاص كده. قال يا امير المؤمنين انما اسال عن شيء، راح مديله على دماغه عمر، راح قايل له تاني اتسال عن المتشابه؟ قال يا امير المؤمنين، راح مديله على دماغه تاني حتى سال الدم من راسه. قال اخلع عمامته، خلع عمامته. قال لو رأيتك، هو ده بقى محل الشاهد، بيقول لو رأيتك محلوقا لضربت الذي فيه عيناك. عارف يعني ايه؟ يقول لو شفتك محلوق، محلوق ليه؟ ما هو دي سيما الخوارج وقتها، ما هو النبي قال كده سماهم، بيقول له لو رأيتك محلوقا لضربت الذي فيه عيناك. يعني ايه بقى يا شيخ مدحت؟ ايه اللي في عينيك؟ دماغك، انا هطير لك دماغك. وهذا من أدلة من يقولون بأن الخوارج يقتلون. قال ضربت الذي فيه عيناك، خلاص كده. راح سأله تاني اتسع عن المتشابه لغاية ما بطل يقول له يا أمير المؤمنين، خلاص. قال يا أمير المؤمنين قد شفيت وقد ذهب الذي كان في رأسي، خلاص. ما هو في ناس كده لا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم، تقول له قال الله قال الرسول، ما فيش الكلام ده، لازم تديله بالجريدة، خلاص كده الكلام. فأمر عمر بن الخطاب ألا يجالسه أحد، محدش يقعد معاه، وده دليل على هجر أهل البدع. شوف بقى عبادة بن الصامت يقول لك إيه؟ يقول لك فكان إذا كان هناك مجلسا في المسجد يأتي يجلس معهم، تعرف يعني واحد عايش لوحده، لا بيكلم حد ولا حد بيبيع له ولا حد بيشتري له ولا حد بيسلم عليه في الطريق. شوف أبو سعيد الخدري بيقول لك إيه؟ كان يعيش بين الناس كالجمل الأجرب، الجربان لوحده كده سايبينه، فإذا جلس في طائفة في المسجد، لقى مثلا الناس قاعدة زي كده وعايز يقعد معاهم، فيقول أحدهم: عزمة أمير المؤمنين. الله، مش أمير المؤمنين محدش يقعد مع ده، روح قايمين كلهم عنه، يا إما إيه يقوموه هو. حتى تاب إلى الله. بص بقى أبو سعيد الخدري بيقول إيه: فلما كانت الفتنة التي كانت بين الخوارج، موقعة صفين صح كده مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لما كانت موقعة صفين، قال الخوارج له: هلم إلينا. قال: والله نفعتني جريدة عمر. شفت بقى جريدة عمر، شفت وصلته بقى امتى؟ حسها لغاية عد عمر وعد عثمان في زمن علي بن أبي طالب. قال: والله نفعتني جريدة عمر. وما خرجش معاه، ما خرجش، خلاص انتهت المسألة، بس الله السلامة والعافية. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وليس من شرط، اسمع بقى اللي جاي، ولسه في جاي، لسه في جاي، وليس من شرط ولي الله، دي من صفة أولياء الله، ليس من شرط ولي الله أن يكون معصوما لا يغلط. لا يستلزم من الولاية العصمة، قاعدة، لأنه لو استلزم من الولاية العصمة مبقاش ولي، بقى نبي. صحيح؟ يبقى وارد إن ولي من أولياء الله يجي عليه كرامات ويطيع رب العالمين، ما في واجب إلا يفعله، ما في نافلة إلا يفعلها، ما في معصية إلا يتركها، وممكن يغلط. قال الشوكاني رحمه الله في كتاب أدب الطلب، قال: فإن قيل ولماذا يغلط ويخطئ العلماء؟ قال: حتى لا يتشبهوا بالأنبياء. لازم، بس الأصل إيه؟ الأصل الاستقامة. خلاص كده؟ اسمع ابن القيم بيقول لك إيه؟ فالأصل الاستقامة والزلة استثناء، وليس الأصل الزلل والاستقامة استثناء. لا، هو ده الفرق بين أهل البدع وأهل السنة. أهل السنة ماشي على الأصول، ممكن يغلط في بعض المسائل، يغلط في بعض المسائل، لكن هذه المسائل لا مساس بها بأصول السنة. ولو غلط في أصل من أصول السنة وحد يبين له، السنة ترد على طول، لك ما عرف، ما كنتش أعرف، والله استغفر الله وأتوب إليه، موضوع انتهى. ودي كلمة الشاطبي وكلمة ابن تيمية في كتاب الإيمان: صاحب السنة ترده السنة، وصاحب البدعة يثبت عليها. لازم يبقى صاحب البدعة ماضي على أصول مبتدعة، لكن ممكن يوافق شيء من أهل السنة، يوافق شيء من أهل السنة، لكن لا يستلزم من موافقته لشيء من أهل السنة أنه صار منهم. لا، الأشاعرة بيحبوا الصحابة، وهذا أصل من أصول السنة، صحيح كده كلام ولا لا؟ لكن لا يستلزم أنهم صاروا، من أهل السنة. يبقى لا يستلزم من موافقة أهل البدع لشيء من أهل السنة أن صاروا من أهل السنة. يبقى العبرة بالإيه؟ بالأصل، والعبرة بالاستثناء. قال رحمه الله: ليس من شرط ولي الله أن يكون معصوما لا يغلط ولا يخطئ، بل يجوز أن يخفى عليه بعض علم الشريعة، ويجوز أن يشتبه عليه بعض أمور الدين، حتى يحسب بعض الأمور مما أمر الله به ومما نهى الله عنه، ويجوز أن يظن في بعض الخوارق أنها من كرامات أولياء الله. يبقى اللي فعل مع الشخص ده إنما هي من الشيطان، ليست كرامة من الله. ممكن واحد من أولياء الله عالم من أهل العلم ممكن يظن أن ذي يقول أن ذي كرامة لجهله بإيه؟ بهذه المسألة. لكن الضابط حينما يعلم يرجع، ده الضابط بقى، صاحب السنة، السنة إيه؟ ترده. وصاحب البدعة يثبت ويتعصب لهواه. قال رحمه الله، قال: لبسها عليه لنقص درجته، لا يعرف أنها من الشيطان، وإن لم يخرج بذلك عن ولاية الله. ليه؟ القاعدة: الولاية تابعة للإيمان، تزيد بزيادته وتنقص بنقصانه وتنتفي بنفيه. تاني شعب مونجي، ايه بقى؟ ايه اللي انا قلته ده؟ كلام فرنسي. ايه اللي انا قلته ده؟ القاعدة ايه؟ الولاية تابعة للإيمان، هو اكتسب الولاية من ايه؟ من الطاعة ومتابعته للنبي عليه الصلاة والسلام، صح كده؟ كويس. الإيمان بيزيد وينقص، فالولاية تزيد وتنقص، يبقى الولاية تابعة للإيمان، تزيد بزيادته وتنقص وتنتفي بنفي. وصل الكلام؟ قال: ولهذا لما كان ولي الله يجوز أن يغلط، لم يجب، اسمع بقى، لم يجب على الناس الإيمان بجميع ما يقوله من هو ولي لله لئلا يكون نبي. يبقى يجوز، وارد على الولي الغلط، أنا هسلم لصاحب الضريح اللي عند الأضرحة إن ده ولي لله، خلاص كده كلام، هسلم، وهسلم إن لي كرامات، هسلم إن هو ولي، وإن اللي كل اللي أنت بتقوله ده كرامات صحيح، ومش هقول لك هات لي الشرطين، حسن الاتباع وصحة السند، خلاص كده هنسلم كل ده. لكن هل وارد عليه أن يغلط؟ هنا بقى مسألة، هل وارد عليه أن يغلط؟ الجواب: لو قلت لا يبقى أنت جعلته معصوما، فجعلت الولي بمرتبة النبي. وصل كده كلام؟ لذلك واحد بعت لي شبهة أول امبارح عن واحد في مدينة إيه؟ تعرف في الشرقية بين عند الضريح بتاع واحد كده، أو في طنطا مش عارف. الشاهد بيقول إحنا بنيجي، اسمع الكلام عشان تجاوب، بيقول إحنا بنيجي هنا عند ضريح السيد الفلاني، لا نعتقد فيه إنه خالق أو رازق أو إله أو معبود أو الكلام ده كله، خلاص، ولا نسأله شيء لأنه لا يملك موتا ولا حياة ولا نشورا، ما بنسألوش، ولا بنضع عنده النذور، خلاص كده كلام، ولا نذبح له الذبائح. كل اللي في دماغك مش موجود، وإنما نأتي هنا لأن هذا الرجل صاحب الكرامات جرب الدعاء عنده أنه مستجاب، فنأتي هنا لاستجابة الدعاء، وأن الدعاء هنا مجرب. الجواب: واحد، ها، خد بالك، هو الشيخ هنا بيقول ايه؟ واحدة واحدة بس، بيقول هنا ايه؟ قد يستجاب للاضطرار، خلاص؟ ممكن يقول لك لا، ده هو استجيب عشان لما جيت هنا انا دعيت مضطر في مكان تاني وما حصلش حاجة. شيخنا، اه، اللي هو ايه؟ اللي هو ايه؟ ايه اللي مانع عنه من الشرع؟ دي وهننتهي وخلاص، هنلم العدة خلاص، بس نشوف بس الايه الموضوع. ها، ليه انا مش هذبح. النبي عليه الصلاة والسلام قال: زور القبور. وده قبر، شفت لسانك تقل اهو، كلت شابة. ليه يا استاذ؟ دي مقبرة ولا مش مقبرة؟ مقبره، زوروا القبور فانها تذكركم الاخره. شيخنا كنت زيه؟ ها حديث عمر ايه؟ حديث الاستسقاء ايه؟ طيب لا دي حاجة ودي حاجة، هو عايز يقول لك ان احنا ما كناش بنتوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام اصلا في حياته، فلا نتوسل به بعد مماته، وهو برضو معاك في دي، بيقول لك انا ما بتوسلش بيه، انا لا اتوسل بالميت، انا جاي بدعي هنا. لا احنا دلوقتي ايه، مش شرط ان احنا نروح، احنا بنيجي هنا لان المكان ده للدعاء، انا مش هتوسل بيه، انا مش هتخذه وسيلة. لا الاتخاذ الوسيله ده شرك، مش هتخذه وسيله، بس انا هاجي هنا لحديث زور القبور فانها تذكركم الاخره، وبنيجي هنا بندعي. ابا احمد يا رب هتيجي من هنا بقى يا رب. ها لا يا استاذ مش هقول لك المكان المبارك، مش هقول لك المكان المبارك، دي مقبره ولا يجوز الصلاه هناك كمان اهو. مش بتكلم في كرامات، اعتبرني انا بتكلم عنه، مش بتكلم في كرامات، انا بتكلم ان ده انا باجي بدعي هنا، انا باجي بدعي هنا بالدعاء هنا مجرب في الاستجابه. شيخ مدحت يا استاذي انت بتقول قد تكون موافقه، صح كده الكلام؟ هيقول لك وقد لا تكون موافقه، ولماذا لم يوافقني الاستجابه في 30 40 مكان قبل كده؟ هتقول له بقى دي فتنه على فتنتك وضلال على ضلالك والكلام ده. لا هتيجي اهي، هتيجي اهي، عدلها بقى، عدلها، انت قلت صح بس عدلها، يعني اعملها كده. هي التجربة لا تثبت حكما شرعيا، القاعدة صح بس مش هنا، يعني مش هنا، يعني بسبوسة على ملوخية مش هنا، دي حاجة ودي حاجة، برضو ملناش دعوة بده خالص. انت قلت حاجة، التجارب لا تثبت حكما شرعيا صح، لكن بتثبت حكم شيء كوني، صح كده كلام كويس جدا. يبقى اول حاجه ان الدعاء هنا مجرب، الدعاء هنا مجرب، التجارب انما تثبت بالاحكام الكونيه، الاحكام الكونيه تثبت دي بالتجارب. هنجيب الزرع ده مع الزرع ده ونخلطهم مع بعض ونشوف هيضيعوا الصداع ولا لا. خلطهم فعلا جعل الله سببا لايه؟ للشفاء من الصداع. يبقى انت عرفت منين؟ من الحديث الذي رواه مسلم ان ده مع ده بيشيل الصداع؟ لا بايه؟ بالتجربه. خلاص كده كلام؟ يبقى مساله ان الدعاء ده كلمه الدعاء ده مجرب، اللي يقول الكلام ده راجل جاهل. لان الذي يثبت بالتجربه الكوني ليس الشرعي، الشرعي بلغ به النبي عليه الصلاه والسلام، بلغ به كل شيء خلاص. يبقى الشرع لا يثبت بالتجربه، والا لو كان يثبت بالتجربه لماذا بعث النبي محمد؟ وصل كده كلام؟ طب ده رقم واحد. الاهم بقى يبقى فهمت مساله الدعاء المجرب؟ مش بتلاقي كده على اليوتيوب كتير كده الدعاء المجرب الدعاء المجرب الدعاء المجرب، وكتاب في الازهر كده اسمه الدعاء المجرب والادعيه المجربه. خلاص كده؟ ده رقم واحد. رقم اثنين ايه؟ ماشي ما احنا خلاص خلصنا منها. ماشي ما هو ربنا قال وقال ربكم ادعوني انا هدعو في اي مكان في اي زمان، وانا جيت بدعو هنا. مساله التجربه فهمنا، خلاص كده؟ لأن واحد غيرك هيقول أنا جربت دعيت هنا وما حصلش حاجة، صح كده؟ ولم يستجاب لي. جربت ودعيت هنا 30 40 مرة ولم يستجاب لي، يبقى مسألة التجربة إيه؟ طالما دخل فيها اضطراب، أنا مجرب هنا. طب ما في واحد غيرك دعا برضه ولم يحدث شيء، قال لك مش مجرب. يبقى طالما حصل فيه اضطراب يبقى التجربة الحكم هنا اللي أنت بنيت عليه لا شيء. اتنين بقى عشان نخلص، ها فين التعبد بمباح؟ الدعاء مباح ولا مستحب؟ انت قربت، قربت عشان انتوا الاثنين من مكان واحد، فبرضه الدنيا مقربه، قربت. ها شيخ شبه بمين؟ ايه المشكلة؟ ايه المشكلة؟ تشبهت مع اليهود والنصارى في الدعاء، وهم بيدعوا بالشرك وانا بدعو بالاخلاص. إيه؟ امر غير شرعي. ليه؟ ايه يا شيخ احمد؟ لا ها ملهاش دعوة بالتشبه خالص. بصوا يا جماعة، بصوا يا جماعة، بصوا يا جماعة، استنى ركز في الكلام. هو قال ايه؟ بان بنيجي هنا فيستجاب الدعاء. رقم اتنين، المكان هنا مجرب. فهمنا التجربة دي خلاص، بانه لا يستلزم ان فلان دعا فاستجاب يبقى هنا صار مجرب، لان في واحد تاني دعا هنا وما استجابش، وهذا امر واقع. خلاص كده كلام؟ يبقى دعك من مسألة التجربة دي. غير كده كلمنا في ان التجارب انما يثبت بها الامر الكوني للامر. الحاجة التانية بقى، ان احنا بنيجي هنا عشان ندعو، يبقى جعل هناك اتصال بين الدعاء وان المكان ده سبب في قبول الدعاء. السؤال بقى، ما الدليل على ان المكان ده سبب في قبول الدعاء؟ أن تربط بين الشيء والشيء بسببية محتاجة دليل. وصل كده كلام؟ السببية هنا محتاجة دليل. أن تربط ما بين القبر ده وأنه حينما يأتي أحد فيكون سببا في استجابة الدعاء، يبقى جعلت، خد بالك، أدي القبر أهو وأدي الدعاء أهو، في هنا حاجة اسمها إيه؟ حبل. الحبل ده اللي هو السبب في اللغة، خلاص؟ فليمدد بسبب من السماء. فما بين الدعاء وما بين القبر اتصال اللي هو الاستجابة، خلاص؟ فجعل استجابة الدعاء، القبر ده سبب في استجابة الدعاء. ما الدليل على ان المكان ده والقبر ده سبب في استجابة الدعاء؟ وصل؟ مش احنا اتكلمنا كل من اثبت سببا شرعيا او كونيا لم يثبت عليه دليل من الوحي فهي بدعة. ان تقول بان ده سبب الفاتحة او الرقية، ان انا احط مش عارف مثلا ايه، اقعد امسح في عبد المنج كده وانا بقرا له، خلاص انت جعلت ما بين الرقيه وما بين الشفاء سبب، اللي هو لازم احط ايدي عليه، لازم. يبقى السببيه دي جعلت سبب ما بين الرقيه والشفاء وضع الايد، يبقى محتاجه ايه؟ السببيه الاتصال ده محتاج دليل. وصل كده ولا لا؟ مفهومه ولا مش مفهومه؟ طيب احنا كده وقفنا عند بند رقم كام؟ 16، صح كده كلام؟ 15 يا شيخ انور. يبقى هنكمل ال 16 ان شاء الله يوم الحد اللي جاي، مع ان انا جاي النهارده وعازم على ان ننتهي من الرساله دي كلها ونقضي عليها. لكن قدر الله ما شاء فعل. جزاكم الله خير. غدا إن شاء الله رسالة جديدة لشيخ الإسلام ابن تيمية بإذن الله تعالى.